آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا قوم بينكم وبينهم نفاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون ولهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم براءة من الله أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مجيبنا عذاب من الله ورسوله إلى الناس يوم العجل الأكبر أن الله بريء من المجرمين رسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم يا مدتهم إن الله يحب المتقين إذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم فخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما له ذلك بأنهم قوم لا يعلمون فيكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام وما سبقوا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرغبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتفاخركم اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا وصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرغبون في مؤمنين إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونقصر الآيات لقوم يعلمون نكفوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا ناتهم لعلهم يندهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا إيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أرجونهم ألا هو أحق أن نرجوه وإبراز منهنا. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويغزيهم وينصركم عليهم ويزي صدورهم من نورهنا غير قلوبهم ويتوب الله على من يشاء الله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. كان للمشركين أن يعمروا مسجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله عسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر جاهد في سبيل الله لا يزهون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم على هداية عند الله وأولئك هم الغالبون. الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يهدي الله بأمره الله لا يهدي القوم الفاسقين. نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما ربت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا ذلك جزاء الكافرين. ويتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. يا

يستبدل قوما غيركم ولا تضروا شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله وإذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا الذلة وكلمة الله هي العليا والله عزيز عليم وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عربا غريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو اتبعنا لولينا معكم يهلكون انفسهم ولو كذبوا انهم لكاذبون عفى الله عنك لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين كذبوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا يا مرافق أنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتاب قلوبهم فهم بالله يترددون ولو أرادوا الخروج لا ولكن كره الله بعاثهم ولقطهم قليلا وانتم معنا إلينا وخرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم دماعون لهم الله عليم ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق ومنهم من يقول ذلني ولا تفتني لا بالفتنة سببوا وإن جهنم تمرقة تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قلوب يتولون فرعون لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا فعلنا في قرية وجه المؤمنون هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بعيدنا فتربصوا إنا معكم متربصون بوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين ومن منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الزكاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون يحلفون بالله إنهم لمنكم وما

تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وبعد الذين كذبوا الله ورسوله يذيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المرسلين من سبيل والله غفور رحيم. على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا لا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء أذوا بأن يكونوا